نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فارتئينا من تفسير قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ثم يقول الله عز وجل الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا هذه الايه سنتطرق اليها ان شاء الله تعالى في بضع مسائل أما المسألة الأولى فقوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ندرس معنى التزكية المنهي عنها في هذه الآية ما معنى قوله سبحانه ألم ترى طبعا بعد أن علمنا مرارا أن قوله تعالى ألم ترى يأتي للتعجيب الذي يشبه الإنكار ألم ترى إلى ما يفعل هؤلاء وإلى ما يقوله هؤلاء ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه من أتاه الله منه يأتي في غالبا يأتي في مقام التعجيب والإنكار وأحيانا يأتي في مقام بيان القدرة قدرة الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أحيانا في بيان الآيات العظيمة سواء كانت آيات كونية أو آيات شرعية مثل قوله تعالى أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة يعني تتعجب من فعل الله تبارك وتعالى هذا كيف يضرب الله أمثال هذه آية شرعية من كلمة التوحيد تتعلق بالأمور الشرعية أحيانا تتعلق بالأمور الكونية مثل الآية التي سردناها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الآية التي تقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة هذا للتعجيب والإنكار الذي من قبل الإنكار للمدح وأحيانا كما في الآية كذلك ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أي تتعجب منهم منكرا عليهم واللفظ عام كما ذكرنا قبل عن قال ترى إلى الذين يزكون الذين اسم موصول يفيد العموم الذين ماهوش معنى خاص ماهوش لفظ خاص لفظ يفيد العموم والسبب الذي نزلت لأجل الآية خاص نزلت باتفاق العلماء ما نزلت في اليهود العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني هذا الدم لا يلحق فقط اليهود لأنه نزل فيهم آية بل يدخل تحتها كل من اتصف بهذه الصفة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وتتبعون السنه من قبلكم اي هناك طائفه من الامه تتحلى بالصفات اليهود وبصفات النصارى فما التزكيه في لغه العرب لا معنى هنا المعنى الاول هو التطهير والتبرئه التطهير والتبرئه فمثلا في الحسيات الامور الحسيه التي تلمسها الغرائب مثل التبرئة من النجاسات تطهير من النجاسات تزكية من النجاسات ومنه الاستبراء استبراء أي إزالة النجاسة هذا تزكية زكي نفسك أي تطهر نفسك من الأمور هذه الحسية وكذلك تطلع التزكية بمعنى التطهير والتبرئة لكن في أمور معنوية قد أفلح من زكاها أي طهرها من العيوب وقد خاب من دساها أي ملأها من العيوب ملأها بالعيوب والذنوب وغير من الآثام المهم التطهير والتبرئة برئ نفسك طهر نفسك هذه معنى التزكية إذا هنا هذا معنى بمعنى التهذيب صح؟ هنا بمعنى التهذيب الإنسان يهذب نفسه منه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أي زكها أي برئها وطهرها وهذبها هذا شبهة التهذيب وغالبا اليوم في تسمع لا تزكية، في تسمع تزكية النفوس، شو المقصود بها؟ وتهذيب النفوس، تهذيب النفوس. المعنى الثاني للتزكية هو التنمية. تقول العرب هذا عشب زاكم أي نامل ينمو، هذا مستعمل نحن في لغتنا العامية نقول شيء زاكي أي ينمو. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من أبي داود وأحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده. صلاة الرجل مع الرجل أزكى، إيش معنى أزكى؟ يحترم، يكون بمعنى أطهر، يعني يتوقع الإنسان بصلاة الجماعة. ويحتمل المعنى الثاني من هذا شو؟ أما أي في الأجر، الإنسان إذا صلى وحده له درجة، إذا صلى في جماعة أو مع أخيه له 27 درجة. فصلاة الرجل مع الرجل أزكى. ما المراد بالتزكية المنهية عنها في الآية؟ لا ريب أن المقصود بها طبعا لما أطلقت العرب التزكية أطلقتها على مدح الناس، مدح النفس أو مدح الناس. يقول ابن تيمية زكي فلان أي تمدحه، ومنه معروف به شهادة تزكية، شهادة تبريع وتطهير، صح؟ الآن صار المدح يطلق، التزكية تطلق على المدح، مدح النفس ومدح غيرك، مدح الناس. لماذا؟ ما العلاقة بين التعريف اللغوي وتعريف الآن العرفي؟ لأن الذي يمدحك يمدحك يزكيك، بمعنى يبرئك من العيوب، صح؟ الذي يمدحك يزكيك لأنه يبرئك من العيوب والذنوب، كذلك يرفع من شأنك تنمية، ينمي نفسك، يجعلها نامية أكثر من نفوس أخرى، صح؟ تلاحظوا العلاقة بين التعريف العرفي والتزكية بمعنى المدح لها علاقة وطيدة بالمعنى اللغوي بصورتين، سواء كان معنى التهذيب التطهير أو بمعنى التنمية والرفع، لأن الذي يزكي نفسه أو غيره هذا في الحقيقة يبرئها ويطهرها، ثانيا يرفعها وينميها يجعلها أفضل من غيرها. المسألة الثانية المعنى العام للآية التزكية، اختلفوا في ذلك على قولين اثنين. السلف اختلفوا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أي يمدحون أنفسهم، هذا معنى الآية. لكن القول الأول يقول وهو قول قتادة والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول أنفسهم بمعنى الحقيقي، يعني يزكون أنفسهم أي ذواتهم، يزكون ذواتهم، يجيب لنا أفضل أنا خير في كذا وفي كذا. قال الحسن وقتادة وذلك مثل قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالوها هذه تزكية ومدح للنفس، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو نحن أبناء الله وأحباؤه أو أوتينا من العلم ما لم يؤته أحد من قبلنا أو لو نحن الأمة المفضلة عند الله ونحن شعب الله المختار. أنا فائدة الذين يزكون أنفسهم يمدحون أنفسهم، هذا هو الظاهر لا هو الظاهر لا. لكن القول الثاني قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واستظهره الكفر بقلبه الأفضل يزكون أنفسهم بمعنى يزكي بعضا بعضا، زيد يزكي عمر وعمر يزكي زيد، هذا لا شأن أهل الضلال، هذا شأن أهل الضلال، هذا يزكي الآخر. لماذا؟ لمنع النقص، لأن فيه نقص واضح فلابد من زخرفة، هذه زخرفة شوي وانت تزخرفة شوي. يزكون أنفسهم يزكي بعضهم بعضا، وهل يمكن أن يقال هذا قول ابن مسعود؟ نعم، قد تطلق النفس ويقصد بها الناس المتحدين، يقصد بالناس المتحدون على طريقة مثل ما تقول المؤمنون متحدون في الإيمان، فالله عز وجل سماهم نفسا واحدة فقال لولا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه ماذا؟ البهتان، هذا الكذب خطر، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي تقرير الكلام لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إذ سمعتموه. والإنسان معلوم أنه لا يظن بنفسه خيرا ولكن يظن بأخيه خيرا، أي إذا سمعت أخاك قذف أو تهم ظن بنفسك خيرا، كيف هذا ظن به؟ أي ظن به خيرا لأنه بمثابة نفسك كما ترضى لنفسك الخير ترضاه لأخيك المؤمن ويهمه قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إنكم ضربتم أنفسكم باتحادكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. من عاد يقتل نفسه ويأتي بالسكينة والسيف يقتل نفسه لا يقتل غيره. فاجتمع صفان وقتل بعضهم بعضا حتى رفعت هذه العقوبة الله عز وجل فرض عليهم هذا. المهم أن كلا القولين صحيح. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أي يمدحون أنفسهم ويمدحون غيرهم ويمدحون غيرهم. المسألة الثالثة حكم بيان حكم مدح النفس. حكم مدح النفس الإنسان يمدح نفسه ويذكرها بخير. ما حكم هذه الطعنة؟ فعلى القول الأول طبعا لأن القول الحسن البصري ماذا يقول؟ زكي نفسه أن يمدحها على هذا القول. لأن احنا نبحث المسألة هذا حدث لنا مرات ننظر إلى آية فإن كان فيها معنيان نتكلم عن المسائل التي تخدم المعنيين معا ودمه من المعنى الآخر مثل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم. شو معنى هذه؟ قيل إنها نزلت في الصلاة على كل حال تتصل قائم أو جالس أو مقلم كل هذه المسائل أو بمعنى أنك تذكر ما في كل مكان وتكلم معنى هذه المسألة لأن المعنيين ثابتان عن السلف لابد منهما مع كل قول حقا. كذلك هنا يقول الحسن يزكون أنفسهم بمعنى يمدح نفسه يقول أنا في كذا من الطيبات في كذا من الحسنات فما حكم هذا الفعل؟ فقال العلماء الأصل في مدح الإنسان نفسه هو التحريم. الأصل يعني إذا شفت الأصل استمسك بالأصل ولا تلجأ إلى خلاف الأصل إلا لحاجة. الأصل دائما فالأصل وفي تزكية الإنسان نفسه وأولاده وأهله التحريم. إنسان يجي يفتخر بأولاده يفتخر بزوجه يفتخر بنفسه حرام على هذا الأمر. لقوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. شوف ايش ذكروا الآية التي نحن الآن بصدد تفسيرها ولقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نبوه كيف يشبه القرآن بعضه بعضا فكيف كان الجواب في سورة المدح ولا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبين في سورة النساء لا ترى الذين يزكوا أنفسهم بل الله يزكي من يشاء أي هو أعلم بمن اتقى. هذا في نصوص الكتاب. أما في نصوص السنة ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن زينب زينب من الزيانب لا ندري من هي. إن زينب كان اسمها برة وبرة مؤنث البر فلان بر وامرأة برة فكان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب غير اسمها من برة إلى زينب. لماذا؟ لما وضع الاسم يعني تزكي به نفسها برة. وفي رواية انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. يعني إبقاء اسمها برة برة من البر. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها فقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا لما نسميها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سموها زينب. إذا يقول طبعا الإمام القرطبي رحمه الله يعلق على هذا الحديث قائلا هذا الحديث البخاري يقول ويجري هذا المجرى يعني ياخذ حكمه ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية كزكي الدين ومحيي الدين وغيرها كتقي الدين ومناصر الدين. هذه كلها أسماء ثبوت بها أولادهم. وقد كان تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله نقي الذي تقيم به والنووي بمحيي الدين كان تبقى معروف تاج الدين السكي. ثم ابن تيمية كان إذا نودي بجلاء تقي الدين قال ابن القيم يحمر وجهه ويشتد غضبه، يعني لا يرضى بأن يسمى بهذا، فيه تزكية تقي الدين. وكذلك أبو إسحاق السبيعي كان ماذا يا أبا إسحاق مشكلة تنادي أبا إسحاق يا شيء تنادي إنسان يا أبا زيد ما فيها شيء من باب احترام التوكل، فكان يغضب ويقول نادني كما نادتني أمي، نادني كما نادتني أمي، سميني كما سمتني أمي ولا تمدحني بهذه الكنية، لأن الكنية تعرفوا أن الكنية من مظاهر التوقيع من مظاهر الاحترام. يعني قديما كان الانسان اذا نودي باسمه علم انه مغضوب عليه، علم انه مغضوب عليه. مثلا تروح تنادي انسان الواد محمد واسمه ابو زيد يعلم انك تحمل عليه شيء في نفسك، اذا كان من مظاهر الهجر لاهل السنه لاهل البدع ماذا يقولون؟ فلان لا يوجد لا يكرم لا تكرمون، هذه نوع من انواع الهجر ما تكرمونه، سموه اسم لي. فهذا في الحقيقه الاسماء هذه الانسان يجتنبها التي لها علاقه بالدين، التي لها علاقه بالدين عشان لها علاقه بالدين، لانه في الحقيقه هذه المساله تحتاج الى بحث اكثر، لانه ليس لها ضابط الاسماء التي فيها مدح. فيش ضابط، يعني لو سالتكم الان ما رايك في تسميه الانسان محمد فيها شيء؟ محمد ايش معنى محمد؟ فيها مدح ولا لا؟ فيها مدح محمد هذا ايش معنى؟ يعني كثير المحمودية، يعني محمود بالذات فيه صفات الحمد الكثيرة، محمود بالذات يعني يقول محمد مثل اذا يقول شيء مفتوح لما تبارك في فتحه مشكور مفتح، شيء مكسور اذا بالغت في تفسيره مشكور مكسر، انسان محمود، لكن اذا بالغت في حمده مشكور محمد. هذا فيه تزكية ولا لا؟ فيه تزكية. شكون اسمه صالح؟ صالح في تزكية ولا لا؟ في تزكية. فلماذا هذا يجوز وناصر الدين لا يجوز وبارة لا يجوز؟ والله أعلم. كل حال الله أعلم أن الأسماء التي لها علاقة بالدين، التي علاقة مثلا بالدين، هذا إنسان تسمية البنت إيمان، تسمية البنت إيمان أو تسمية الابن إسلام، هذا الإنسان يجتنبه، يجتنبه يكرر العلماء هذا الاسم اللي يكررها كل مكروه، هذه التسمية يجتنبها، إيمان وإسلام الإحسان إحسان تماما سنجتنب. على كل حال بين قوسين على الأسماء اليوم فيها فوضى، فيها فوضى وتعرف أسماء ما تدري عنها أحد من الأولين، جيب مثلا اسمها أنفال، تسمية تسمية الآيات اسمها أنفال مثلا، يسميها أنا ايش بسمها الصاعقة من كان إشكال إيه أنفال ما بسمها غنم، غنم أسماء عجيبة بارة أنفال وتوبة وبراءة، سنجتنب يعني الأشياء اللي لها علاقة بالدين يجتنبها أفضل. خلال كلمة صالح يعني هذا الشيء يطلق عند العرب لا دين، هم أفضل إنسان يجتنب هذه الأسماء اللي فيها تزكية وعلاقة بالدين. المهم يحرم الله تعالى على المؤمنين أن يمدحوا أنفسهم، قلت أنا ما شاء الله أن يعني جبت كذا وعملت كذا وفي كذا وزوجتي كذا وابني كذا، فهذا العلماء يقولون يدخل في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، لأن تزكية النفس ومدحها يدخل في باب الفخر، والفخر جائز ولا منهي عنه؟ الفخر جائز، لا يدخل بعضهم على بعض، لا يدخل بعضهم على بعض، الإنسان يبتعد عن هذا السلوك الحقير. يعني إذا تجد كثير من الناس سقطوا من أعين إخوانهم، سقطوا من أعين إخوانهم لأجل هذا السبب، فلان خليك منهم يمدح نفسه اللي فيهم، كل جلسة تسمع ترجمة عليها، كل جلسة يفعل ترجمة عن نفسه، أنا وكذا وأنا كذا، يعني لا لست أنت الأسوة، احكي لنا اسم احكي حكايتك باسم مستعان، قول فلان حدث له كذا وكذا، يعني إلا سيأتي بيان الطاقة في الجواز سيأتي. المهم وإن أغلب الشعراء شعراء الجاهلية لما أسلموا ضعف شعر، ضعف شعر حسان بن ثابت، ضعف شعر لبيد، ضعف شعر كعب بن زهير، ضعف شعر الخنساء، ضعف كثير من الشعر. علاش؟ لأن الشعر قائم على ركنين، قائم على الكذب، يعني تمدح إنسان بما ليس فيه مدح. غرق اسمه الفخر، وغرق اسمه الذل. الفخر تمدح نفسك، والمدح تمدح غيره. أنا أحكي عن الفخر. الرشاء قديما قائم على الفخر وقائم على الغزل، وكلاهما محرم في شريعتنا، صح؟ فضعف شعرا في الحقيقة. فالإنسان مجتهد، الفخر يجتهد بنفسه من صور الفخر، أما المزكي نفسه وأولاده. وهنا كما قد أشرنا في دروس الأدب إلى مثل هذه المسألة في آداب المجالس، وسنجتهد الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة. وذكرنا أن شاع لدى الإخوة والأخوات، شاع لدى كثير من الطلبة والطالبات، أنهم يستدلون بنصين، أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، يستدلون بنصوص ليس لها علاقة حتى بالفخر، يفتخر بنفسهم، يقول لك هذا ليس من باب بل هذا من فخر، ولكن من باب تأمل بها من رب المتحدث. ولاحظوا والله هذا شاء هذا ليس من باب فقط، ولكن من باب أمر بما من رب المتحدث. هذا سيدنا في الباب طبعا بباب، يعني تسرع من باب هو لقد رابط من باب بباب نصوص من أزمة أبوان. المهم وترى يغدو ويروح مادحا نفسه ويقول لك أما بنعمة ربك لحده، قل نعم أما بنعمة ربك لحده. لما نشوف يا سيدي كأن كأن الله تعالى يعني ليس في معصية ولا يدخل أدب أحد. وش يقول؟ شفت يقول الآية ما معناها وأن افتخر افتخر يا محمد. مش لا افتخر يا محمد هذا نفهمها. لا أما بنعمة ربك افتح أي كتاب في التفسير ولا أنصحكم بكتاب يعطيكم كل التفسير المعقول. يعني إيه؟ يعني مختص مختص بذكر الآثار عن السلف، ما من مسألة إلا يذكر لك فيها أقوال عن السلف، ما كانش له في جزء. وهو تفسير ابن جوزي رحمه الله تعالى، معروف ابن جوزي بجمع الآثار، قتادة، الحسن البصري، عقاب، بعكاز، سيد. فنرجع إلى السلف كيف كان هذا؟ قال هناك ثلاث أقوال كذا. هذا النص الأول الذي يستدلون به على جواز الافتخار أحيانا. استدلوا قالوا بأن بناء التوبة كان عندك. وابن الجوزي شو عنده في هذه المسألة؟ قال عندي ثلاث أقوال جمعتها وعيد في جمعها. وعدت في جمعها صرت ثلاثة عند السلف. القول الأول أن بناء التوبة يحدث قال النبوة. النبوة. حدث الناس بالنبوة هذه. القول الثالث قال القرآن. القرآن أن القرآن يحدث الناس. صحيح هذا القولان رويا عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. القول الثالث أنها عامة في جميع الخيرات، يعني الله عز وجل يعطيك من الخير حدث الناس بنعمة الله عز وجل عليك. أنا تقول الناس قل الحمد لله نحن في نعمة عظيمة، لنا بيت الحمد لله نأوي إليه، لنا زوجة نسكن إليها، لنا أكل نشبع به بطوننا، لنا لباس نستر به عورتنا، لنا أولاد يعني إن شاء الله ربي تعالى ذخرا، لأن إن شاء الله ربي تعالى ذخرا لنا. شوف نحدث نعمته هذه نعمة، وكثير من الناس فقدها، فقد نعمة البيت، فقد نعمة الزوجة، فقد نعمة الولد، فقد نعمة الولاد، وفقد الفقر. فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حدث الناس بنعمة الله عليك بدليل أن سبق قول مش قال له ألم أجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. أغنى بعض الناس الحمد لله، أغنى ثم بالنفس بين النفس أو بالأنفال ليحبس النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالأنفال وغنى الحمد لله، يعني الرجوع إلى رزق تحت ظل رمشك. شو يعني نعمة الدين؟ هل من الخوف وأن بناء ترك لم حد يفتخر على الناس يقول أنا الحمد لله أنا من باب بناء ترك لم حد؟ لا، وصح توفيق إلى الطاعة، توفيق إلى الطاعة في مانع مانع مانع رياء مانع رجال بالنفس مانع هناك مانع أخرى. وابحثنا عند ابن القيم لأن تعرفوا أن سورة الضحى بدأت بقسم، بدأت بقسم والضحى كتسم أنت سورة بدأت بقسم أو فيها قسم. وأحشو بشقة ابن القيم رحمه الله في أقسام القرآن الدعي يقين أتكلم عليه أتوى كان في أقسام القرآن. وجدنا ابن القيم رحمه الله يقول في صفحة 47 من أقسام القرآن أي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذا القرآن وأظهر صدق نبوتك. قل هذا القرآن للناس وأظهر صدق نبوتك لتتصحنا به. صح. واشكر الله تعالى على نعمته عليك وذلك بأن تظهر عليك. هذا هو هذا هو هذا هو بنعمة ربك بعد. النص الثاني يخطئ الإخوة في الاستدلال به على جواز مدح النفس. مدح النفس يقول قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن جابر في سنة الصحيح والموجود في السلسلة الصحيحة من أن وقت الحديث في المدر الصحيح بجأتكم شيخ رواه من أبلي بلاء أبلي من بناء شو مجهود أبلي عن شيء أبلى أبلي بلاء حسنا فذكر فقد شكر ومن كفر فقد كفر. أبلي بلاء أي من أعطي لأن البلاء معنى نعمة. البلاء هو النعمة في القرآن الكريم غالبا يطلق على النعمة من قوله تعالى بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه أي ليعطي المؤمنين منه عطاء حسنا مش يعطي المؤمنين عطاء حسنا علاش نصرهم؟ مش يعطيهم عطاء حسنا علاش لازم؟ وهذا الإنسان قال من أبلي أبلي الإنسان أبلي أي أعطي أي أنعم عليه فذكر وقرأوا الناس ذكر المعطي قال فلان والله بارك الله فيك أعطاني كذا هذا والله فلان أعطاني جزاه الله قال فذكر فقد شكر يعني من صور الشكر شكر الإنسان يكتبه بالخير ما شاء الله فلان صح ومن كتبه فقد كفر الذي لا يذكر فقد كفر يقول إنما أوتيته أنا جبت لا اذكر المعطي المحسن على الحال فلان أعطاني كذا من الآداب التي يمدح نفسه بعض المعطى يلا فقد الآن يقرأ هنا من أبلى أنا سمعت كل الناس يستدلوا بهذا الحديث يقولون من أبلى بلاء حسنا فذكر أي من أبلى من أعطى شيء حسن من فعل شيء حسن فذكر ويذكر يقول أنا يدرت يدرت فقد شكر ومن كتم يعني شوفوا للكتمان هو اللي فقد كفر إذا قلت له كتمان العمل الخيري كفر أما لا مشكلة أما رياء ولا من القربات لا الإنسان أعطيت من قبل شخص آخر أعطيت أعطاك شيء إنسان تذكره معليش أما شفت يعني الخطأ أين يجري قال ابن المقفع طبعا حتى يقول هذا في الأدب الصغير صفحة 35 بعد 100 كلام طيب أرجو يعني هذا يعطيك أشياء كيش تصير أنت في الدنيا أنت كيش تصير مع الناس كيش تتحدث معهم كيش تجلس معهم كيش تجعلهم يحبوك وكيش تجعلهم ما تجعلش المخلوق وتبقى على تلك الشعرة أشعر ما أبي يا رضي الله تعالى قال وإن أنست مش ما تعالى أنست من الأخ علمت شو ما عليك ما هو وش ما شو ما في تفسير سورة النساء ثم تسمى الإنسان من سارة شمع من الدور جيد شمع أنست بمعنى علم أي أبصر أحسس أني أنست نارا معلوم عليك كلمة قال إن أنست من نفسك فضلا إذا شفت نفسك شيء طيب إن أنست من نفسك فضلا فتحرج من أن تذكره دونك تذكره أي خلي عندك حرج مش تذكره فتحرج من أن تذكره أو تبلي به واعلم أن ظهوره منك على ذلك الوجه على الطريقة المفاخرة يقرر لك في قلوب الناس من العين أكثر مما يقرر لك من الفضل. شوف حكمة أنا أنت لماذا تمدح نفسك أحيانا؟ بس تخلي نفسك تكبر في أعينهم أو لا حقاً يعني عوقبت بنقيضك وقصدك واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر منك على الوجه الجميل معروف عند الناس يعني سيظهر ستنهض حاسدك حتى في الأخرى تظهر من معاملتك وغير ذلك المهم مستخلص أن هذا حكم تزكية النفس أن يمدح الإنسان نفسه يمدح الإنسان نفسه هذا محرم على سبيل الفخر محرم لأنه هذا باب الفخر إحنا نقول عن الفخر هذا ما شفنا هذا الفخر هذا المسألة الرابعة حكم مدح الناس الإنسان يجي يمدحك الآن ها؟ على تفسير؟ على تفسير من؟ تفسير من سعيد على تفسير الثاني وأنا خلوكم معاه شبيه؟ خلوكم معاه هذا الكلام قال الترمى حكم تزكية النفس عن مدح النفس على تفسير عطاء قتادة الحسن البصري الآن حكم مدح الناس أي على تفسير ابن مسعود قال يذكر أنفسهم أو يمدحون أو يمدح بعضهم بعضا طبعا هذا أيضا محرم الأصل فيه أنه محرم الأصل محرم لا يجوز مدحه في وجهه لا يجوز مدحه في وجهه تمدحه في غيبته قربة تمدحه في غيبته قربة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبلي بلاء فشكر فذكر فقط شكر يقول الإنسان بالمدح تؤلف عليه قلوب الناس، تؤلف عليه أنت تجلس معك فلان سبحان الله ما شاء الله إنسان قلبه كذا ويحسب كذا ويزكي على هذا، تذكر محاسنه للناس بأغراض طيبة مستحسنة، لكن في الوجه هذا صعب جدا. هذا الأصل فيه التحريم، تحريم المرأة التحريم. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم عن أبي مكرمة رضي الله تعالى عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك قد قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، وكبر ذلك نراه، قطعت عنق صاحبك. أنت الآن أردت من التزكية والنفشل أردت أن تقطع رأسك أو قطعته، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: من كان هذا الأدب لابد منه، من كان منكم مادحا للضرورة يعني للحاجة، ها خلاص رأيت أنه من المصلحة أن يمدح، من المصلحة ستأتي ستأتي المصلحة، رأيت أنه من المصلحة أن يمدح، هكذا كنت تسكت تافه جلست من الموت قلت له يا رب يدينا من هذا المجوز المحرم، إن كنت ولا بد فاعل خلاص دقت بك الأرض أو اسكت ما رحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني ما كانت بوتات خالي. شوف هكذا يعني قال لك إن كان ولا بد، إن كان ولا بد فاعل كان من أولى ما تقولش هذا الشيء صح؟ فكذلك هنا إن كان قال إن كان فمن كان منكم مادحا الآخر لمصلحة يراها المصلحة الشرعية ستأتي لا محالة فليقل خلاص لا محالة أي لا بد فليقل أحسب فلانا أحسب فلانا مجتهدا. شوف الكلام عن أي أحسبه مجتهدا أو والله حسيبا قل فلان مجتهد إنسان قابل والله حسيبه يعني والله حسيبه الله رقيب عليه شهيد عليه ولا يزكي على الله احد. شو اشكر قول احسبه كذلك او الله حسيبه او لا يزكي على الله احدا يزكيش على الله لا يزكي الا لله قل فلان والله انسان صالح ولا يزكي على الله احد. تامل العبارات جزاك الله خيرا يشوف كيف نتعامل معها وكذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه، إن كان يعلم ذلك منه. أما تكرم فلان فاضل وهو مش فاضل إن كان يعلم ذلك منه. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي موسى قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني أو رجلا يثني على رجل ويطريه إطراء مبالغة ويطريه في المدحة يطريه في المدحة فقال: أهلكتم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. لماذا؟ من الذي يشدكم به؟ من الشيء الذي يشدكم؟ الظهر هو الذي يشدكم صح؟ لذلك الإنسان المعروف بالظهر ما يستطيع أن يقوم صح؟ لا معنى من الذي يشدك؟ وظهر الإنسان عندما يعينك مش يقول باللغة يظاهرك يشد ظهرك يظاهرك ولو كان بعض لبعض ظهيرة وإن تظاهر إن تظاهر يعني تعاونتم عليه تظاهر عليه بالإثم والعدوان أي تعاونوهم على الإثم والعدوان قطعتم ظهر أي إنكم لا تعينوه بهذا الفعل بل تجعلوه يقع على وجهه لأنه ما يكتشفون منه خلاص ما يكتشفون على الطاعة بعدين إذا كنا سقط يسقط على وجهه الإنسان يشتم لا يحاسبه ولا يزكي على الله أحدا. وفي مسلم أنت لي هذا صعب شوي لأنه زي فهمه جيدا بس ما فهمش جيدا مراه مسلم عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، رجل قام يثني على أمير من الأمراء فجعل مقداد مقداد رضي الله تعالى عنه يحثي على وجهه التراب يحثي التراب ويرميه على وجهه وصح مسلم يحثي التراب ويرميه على وجهه المذباح فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي على وجوه المداحين التراب، أن نحثي على وجوه المداحين التراب. لابد من فهم هذا الحديث فهما صحيحا. أتخطر مرة واحدة كان يمشي مع إنسان آخر كان يمشي طبعا خطرك كان يمشي تراب ولا زفت بدرون صح، فلما يجد ماء تراب فأخذ ورقة عبر أنت عبر أنت معه ورقة ولا بلا قالوا لماذا؟ قال على احتوى جمال ما سمت التوراة. قال ابنك عليه وقع فيها القسوة بقايا اهل الكتاب بقايا بقايا جرمتين اربع على وجهه. قالوا ما تنبه الحقيقة هذا خطأ هذا خطأ. شاهد الحديث الصحيح اولا المدح هذا ما المدحون بالبحر بما ليس بالانسان. المدحون معروفون فلان مدح كان يمدح بما ليس فيك وخاصة مدح الأمراء يا ركن الدولة ويا سيد الإسلام ويا فلان يا من أقمت شعائر الله هذا ليس فيه أولا. ثانيا صلة المبالغة على مداحين أي تكرر يتكرر من هذا صار صنعة له صار صنعته يعني يأكل أن يمدح عادته أن يمدح هذا مثل في وجه التراب ولا كرامة سوف نقرأ وجهه التراب. لماذا؟ كل العلماء نهى صلى الله عليه وسلم نهى صلى أن يفرط الرجل في مدح الرجل بما ليس فيه أو بما فيه ولكن دون مراعاة ومقاصد أخرى فيدخله إلى الإعجاب والكبر ويظن لأنه في تلك المنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عرقا الرجل. المسألة الخامسة وهي مهمة إذا عرفنا هل يجوز مدح النفس؟ لا. مدح الناس؟ لا. إذا أردت مدح النفس لا مش إشكال. مدح الناس إذا أردت أن تمدح ماذا تقول؟ تقول أحسبك كذلك أحسبك والله حسيب ولا يزكي عن الله أحدا. معلش احكي ما تتحرش بهنا ان كان ولا بل اذا رايت المصلحه شيء انا ما سبتش تعبر عنه بل احسنه والله حسيب ولا يزكي عن الله احدا. معلش احكي ما تتحرش بهنا ان كان ولا بل اذا رايت المصلحه شيء انا ما سبتش تعبر عنه بعد لكن ما شاء الله وما شلون اين المصلحه؟ ما قطع قطع وانت ما يخليها للمصلحه سنرى هذه المسألة. إذا المسألة الخامسة قد يباح للرجل مدح النفس ومدح الناس لغرض. قد يباح مدح النفس على على تفسير حسن وقتل. قد يباح مدح الناس من قبيل مصلحة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار قال نعلم أن ذكر محاسن النفس ضربان أي نوعان مذموم ومحبوب. مذموم ومحبوب بلا الحب قد يباح مدح النفس في مواقف. فالمذموم قال ان يذكر بافتخار وإظهار وارتفاع والتميز على الاقران وشبه ذلك كما جاء حديث الناس عوام الناس العامة الناس جمله من تسمع احد حديثهم يمدح نفسه بسبب الافتخار. والمحبوب اي مدح النفس المحبوب ان يكون فيه مصلحه دينيه مصلحه دينية تجي تصفى على قول القوم تقول انت نشاء ايش مصلحة دينية فهنا مصلحة فالإنسان أن يكون لمصلحة دينية وذلك بأن يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا بمصلحة أو معلما أو معددا أو واعظا أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع نفسه شرا أو نحو ذلك. فيذكر محاسن ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول خيره كن يعني كانت جيت تصلح بين اثنين جيت تصلح بين اثنين ماذا تقول؟ اثنين هذول لابد ان يثقوا فيك مش تصلح بينهما كيف تقول؟ والله امس اصلح بين اثنين ما شاء الله كيف ذهبوا الى البيت تظهرون في طريقتك للاصلاح مثلا تريد التسجيل تسجيل والله نحسبك انت ما شاء الله يعني انسان مجتهد مثل شنو؟ مثل لماذا انت تشجعني لانك رايت منه الفشل او من غيره لا ما شاء الله تشوفون اجتهد كذا لماذا ليقول الناس او منه مثل تشجيع من تشجيع الناس. احيانا ياتي مثل هذا المدح تنفع نفسك لتدفع عنك شرف لتدفع عنك شرف مثلا يجي واحد يقول لك والله بالبلد ما كذبت ولا مرات حياتي كان مستغرب والله ما سرقت ولا مرات حياتي هذا مثل ولا مثل لكن انت تدفع به نفسا تبقى به شرا ووضع النفس. قال النووي وقد جاء بهذا المعنى لا يحصى من النصوص يعني ما المعنى ان تمدح النفس لاجل غرض ديني تمر معروف تصلح بين اثنين نشر العلم ما لها جاء فيه ما يحصى من النصوص. كما اذكر لكم شيء اشياء ثلاثه عند ارادتك الكون حتى تنشر السنه، تريد ان تنشر الحكمه، تريد ان تنشر العلم، تريد ان تعرف، تريد ان تذكر. فنتذكر ماذا تذكر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الناس. فهنا تجد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يذكر الحديث بطوله وما رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ثلاثه وقت جاءوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا اخوته صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخبروا عن عبادته كانهم تقالوها ان شافوا حاجه قليله. سعدوا مش شافوا حاجه قليله في ذاتها، ولا شافوا حاجه قليله بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تقالوها اذا ما سمعتهمش ما خاش تدخلوا تقالوها ان اتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدم اجتهاد وما اجتهدش في العباده. تقالوها ايش معناتها؟ مش تقالوها ان النبي صلى الله عليه وسلم شافوا بالذات، لا لا شافوا بالنبي تقالوها بالنسبه لهم. قد هذا نبي هو نبي ولا غير هذا الشيء. فنحن نحن اولى مش نكثروا العباده صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تفطر قدماه ويصوم حتى نقول لا يفطر، اه صح كان يصوم. المهم كان يشتكي في العباده وكان يبكي حتى يسمع على عزيز عزيز المرجم عليه، كان يشتكي في العباده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبه له يعني هذا بالذات بالنسبه لنا عليه عشرة تقالوها، أي وجدوا لو فعلوا بمثل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا شيئا عظيما. فقال الأول إلى قال أصلي الليل أبدا، أصلي الليل أبدا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد الله ما تقدم من الدنيا وما تأخر. انظروا إليك أيضا أصلي الليل أبدا كله من العشاء إلى الصبح. وقال الثاني وانا لا افطر ابدا في اليوم صياما لا افطر. وقال الثالث اما انام فصعب كل شيء النوم والاكل قتل ذلك، اما انا فلا اتزوج النساء فقد قطعها. ايش معنى القطع؟ ناخذ من القطع نزيد القاس بما بوشا والقطع يقطع يتزوج شعب صعب ولا لا؟ قطع الباب يتزوج شجاع شجاع لا لا شجاع قد كاين يتزوجوا حسب المدرسة نتاعهم. يعطيك يعطيك يعطيك واحد سؤال، يعطيك سؤال مثلا واحد تفقيهي، ما هي الدولة التي لا تنجب أولادا؟ تقول الفاتيكان. ما هي الدولة الوحيدة التي لا تنجب أولادا؟ تقول الفاتيكان. أنا مش دراسة، أنا مش دراسة. أنا تقول ما كاش، يعني ما مش عيادات الحام الحام تسأل كذا ما يجوش نتباع ما يجوش أصلا ما يجوش أصلا ما يحصل لنا تكتبه سامع. ثم مهم أما أنا فلا أتزوج النساء. فبالغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وارتقى المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. شوف كان الناس يقولوا كذا وكذا فوالله شوفنا أو الشيخ فوالله مني لأخشاكم وأتقاكم لله أخشاكم وأتقاكم لأن تشوى إخاف من ربكم وأخشى من ربي سبحانه مثلي وأنا أو أنا أصول أصول وأفطر وأتزوج النساء. يعني أنا أخشاكم لله وأنا من دلاتي معنى هذا الشيء لا يبعن الإنسان إذا أدى الأولاد أو تزوج كل هذه حقه النبي صلى الله عليه وسلم يمدح نفسه ولا لا؟ مدح نفسه ماذا على هو أتقى الناس بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. وبعد ذلك زكى نفسه لماذا؟ لمصلحة وهو تعليم الناس سنته، تعليم الناس هذا غرض شرعي لا بد منه. ومنه عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ والذي نفسي بيده ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو اعلم احد اعلم بكتاب الله مني فدعوه المطيع ورحمته اليه. وكان معه في واحد اعلم منه ورحمه سبحان الله. التزكيه بن مسعود لا قال العلماء هو طرحه في موضع زهد الناس في اهل العلم. يعني تعالوا يا اخوان مثلا مثلا تعطيك حلقه ترى زهد النهار اليوم ما تكلمش عن زهد الناس على العلم يعني شيء معروف ساعه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت تريد ان تفسح اخوانا مثلا في المجلس او في المسجد او في الحي ويقول تعالى من الحلقة التي يفعلها والله نحن نبث علما طيبا يعني تزكي في نفسك خلوا عبر محضر بس تزكي في نفسك يعني بصراحة تزكي نفسك سمعت الحديث عن البخاري سمعت الآية لا هذا لا يزكي نفسه ولكن يريد أن يحبك أنت يحبك على مش تحكم العلم مو بس عليا وين تحضر العلم إحنا نشرح كتاب الله على قول المقول إذا نشرح السنة الخاصة نسمع على طريقة حسنة فلا تزكي نفسك لأجل النفس بالافتخار ولكن تزكي نفسك لأجل الترغيب في دراسة العلم بالله تعالى ومن هو على نشر العلم ترغيب الناس في أخذ الخير منه دفع التهمة تعرف قصة مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى رضي الله تعالى قصة مقتل عثمان بن عفان رواه أبو داود أنت بإمامة رجل بن سهل أما إمامة سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور محصور في الدار أي محبوس في الدار فقلنا يكفيكم من الله يا أمير المؤمنين ربي يكفيك يا أمير فقال ولم يقتلونني حشر يقتلونني وتجاوب انه سيموت بعض الروايات انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عثمان بن عفان صار قال ستفطر عندنا الليله ستفطر عندنا الليله وكان النبي صلى الله عليه وسلم البخاري على الجبل جبل احد واهتز جبل احد ما هو الموش ما يفعل مع الناس فقال النبي اثبت احد فاننا فوقك نبي وصديق وشهيدا نبي هو صديق ابو بكر شهيدا هو عمر وعثمان وعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب فشهيد فلان ما سيقتل قال فلم يقتلونني لما يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا في احدى ثلاث كفر بعد الاسلام او زنا بعد الاحصار او قتل نفس بغير نفس صح ولا غير يقتل المسلمات اشياء ثلاثه قال فوالله ما زنيت في جاهليه ولا في الاسلام قط ما زنيت في جاهلية ولا في الإسلام قط ولا أحببت أن لي دينا بدلا من ديني قط أما المحبوب دين كما دين قال إذا أنت لست مرتدا ولا زنيت ولا في جاهلية في الإسلام إذا لماذا أستحق القتل قال ولا قتلت نفسا فبما يقتلها قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية أبو بكر عثمان ما شرب الخمر في الجاهلية وفي البخاري صحيح البخاري معلقا قال ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما روما بالتاء من حفر بئر روما فلا الجنة أصيب بجفاف بئر ما بيصدق هذا تقدم من حفر بئر روما فلا الجنة وحفر البئر يحتاج إلى أموال يحتاج إلى فقال عثمان بن عفان الخمر بماله وقال ولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العشرة العشرة العشرة فقط داخل الجنة جيش العشرة معروف بزوت تقول كان تحتاج إلى عتاد شوف سلاح وتشيلهم دواب ولا تشيلهم العبيد خاطر العبيد لابد من خدمة الجيش مش حيتكلف أموال معروف ما لا بيت مش جهاز الجنة جيش عشرة صعب جدا رحبت يا زلمة رحبت يا زلمة شي جزاء حبلك ايه ما بيت يقول شي جزاء رفع لازم استخارة استشارة بعثون واحد يجتمعوا وبعد يقدروا يشوفوا بدون أعداد في الحالة ما كاش هذا جيش مش أسرة جهزة كائنا مش أي ما لبا أصيبه بجهة مش دار اشترى قافلة كاملة قافلة كاملة أسر الشعب وجاءوا للتجار بالمشروع قالوا له مش حد بالحق هو كان تاجر قال لا قال اعطيكم اعطوا تاخير شيء كذا ما قال مليار اعطوا سنه قال لا فقد اعطوا اكثر حاول سنه لا طبعا اعطوا اكثر انظر ما يفعل انسان صادق ليش قال اعطوا اربع مرات اعطوا اكثر سبحان الله العظيم قال من هذا يعني التجار كلهم على اهلها فتحتاج تاجر في المدينه غيرنا ولا قلت واحد اغنى من ما في المدينه فمش كلها قال الله عز وجل الحسنة في العشرة أمثال عدد عشر طبعات هو الصدق الغضب والتعجيل من جهز جيش العسرة داخل الجنة فقال الناس الحاضرون نعم سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفوا لي هو يقتلون خلوا بيقتلون ما ربش ما يجيش يتماع خلوا بيقتلون طبعا هو وقع بين مبرى قوس سلم وقع بين مبرى قوس بخروج خجوا ماشي على البوت اجرت الخلافة لا يجوز ترك الخلافة إذا أعرف أمانة الأمة جعلتك خليل تدرس ترضى خلاص بتخلي ذنب راس بدون إجماع العلماء على تحريم أن يخلع الإنسان نفسه خلعوه يسعى باش تخلع نسيبه اترك لا تترك زين يأمر الناس بشي يقاتلوا هؤلاء الخوارج هذا فتنة. ما كان الاختلاف ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم شهيد لا سنة. المهم ماذا احنا سوينا لنا؟ ماذا احنا سوى الله لا زالت ولادي تهيئة الإسلام زين أن تسمعوا وأن الجهاز لجيشه والعسرة وحفرته ورحمة. لماذا فعل هذا المقصد ديني على ودفع التهمة عن نفسه؟ يريد أن يدفع التهمة عن نفسه. كذلك المهم في أشياء كثيرة تدل على أنه يجوز مدح النفس متى؟ للحاجة الدينية. حاجة دينية هذا من الأمر الأول على تسيشكم الحسن وقتها. هل يجوز مدح الناس؟ لا ما أعرف ما أصلكم على إذا شرح لازم تحمد الناس يشكون تحصلوا طبعا لكن يجوز أحيانا مدح الناس مدح الناس يجوز أحيانا لكن المصلحة المصلحة والأحاديث في هذا كثيرة نصرت منها بعض حتى نترك هذه المسألة رجعنا للمسألة السادسة معنى قوله تعالى بل يبي يزكي من يشاء ولا يظلمون فتنة مثل فقط هذه المسألة مدح الناس قال العلماء جائز من باب بيان فضل الناس تبين منزلة الناس يعني غرض مثل ما لو تحصلوا فلان عندكم هنا أخوان وراء الكبر فلانا ذو علم علاش؟ وش حالتكم؟ في إفلال العلوم فلان ذو أخلاق طيبة يعني حتى تزوجوه قاعد من ذكر قولها فلان ذو أخلاق طيبة يعني حتى في غرض يعني ما يجيش واحد يقول سامر مش في فلان نعم مش كون هذا اسمع لو اخطب عندنا فلان يزكي الناس ما بك شغل خلاص ما بك شغل ولا بشيء زكي الله حتى في غرض ما هذا ما يلك أمر يعني فلان هو يشتري عنه ولا ناس مسألة عند الضيات تنتو فهذا طيب الحديث الأول ما جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال إن الله قد سير عبدا بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عنده يعني واحد خير بإنسان خير رب من بين الدنيا والآخرة فبدأ أبو بكر سبحانه قال أبو سعيد فعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن رجلا خير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله فقال أبو سعيد يبكي وش ماذا؟ فقام ورصده يبكي فقال وهو المخير أبو سعيد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم المخير وكان أبو بكر أحقرنا وأعلمنا أبو بكر يفكر الأشياء أن تفرش كل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن بقوة الإسلام ومودته ايش معناتها؟ ملح أبا بكر ولا لكن لغرض شرع الشروع الإشارة إلى تخلف خليفة أفهم الثاني اتخذوه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علش أكل فهم الثاني ها؟ قدم الصلاة ها؟ رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أولا مرداتا بدون هذا بدولا شوف كيف تشتري الصلاة شو أعظم من الإمارة اليوم صار استفرق صلاة أجل الإمارة جاء في سورة الترمذي بسبب الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر ونعم الرجل عمر ونعم الرجل أبو هريرة بن جبران وفي صحيح مسلم أيضا قال في البخاري مسلم لأعطين الراية كرجل رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله لمن أعطى لعلي بن ذلك إذا ماذا حصل؟ قال الخطبي أن مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود ليكون منه ترغيبا في امتثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به فليس بمداح وهذا راجع إلى النيات والله يعلم المفسد ومن المصلح. حسب النيات الله يعلم المفسد ومن المصلح. المهم الأصل التحريم الأصل تحريم مدح النفس تحريم مدح الناس إذا لغرض شرعي فهنا الإنسان يكون أبدا في الإنسان شيء عبد الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.